كثير من الناس يظنون أن نصف الليل الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ كبير جدا. نصف الليل ليس الساعة الثانية عشرة، نصف الليل هو منتصف المسافة الزمنية من المغرب اللي هو بداية الليل إلى الفجر اللي هو نهاية الليل. متى يبدأ الليل؟ غروب الشمس. متى ينتهي الليل؟ طلوع الفجر. ما هو نصف الليل؟ منتصف المسافة الزمنية بين المغرب والفجر. فلو كان مثلا يعني المغرب الساعة السادسة مثلا والفجر الساعة الخامسة، كم طول الليل؟ 11 ساعة. كم نصف الليل؟ 5 ساعات ونصف. أضف 5 ونصف على وقت الغروب 6، يصير 11 ونصف. إذن لو كان المغرب الساعة 6 والفجر الساعة 5 الصباح، يصير نصف الليل 11 ونصف. ممكن يكون هذا مثلا في مكة الكلام هذا، بينما في مناطق في الشرق يكون المغرب مثلا 5 وربع والفجر 4 وربع مثلا، سيختلف. يمكن يطلع نصف الليل الساعة 11، يمكن يطلع نصف الليل الساعة 11 إلا ربع، يمكن يطلع نصف الليل الساعة 11 وربع، حسب الأماكن. طبعا ممكن يطلع نصف الليل في بعض أحيان، في بعض أوقات العام، في بعض الأماكن الساعة 12، ممكن أحيان يطلع 12 وخمسة، 12 إلا 10، 12 إلا ثلث، حسب المكان وحسب الصيف والشتاء، لأن الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقصر الليل. هذه ملاحظة مهمة حتى نعرف متى ينتهي وقت صلاة العشاء، وقت الاختيار نصف الليل.